الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى بيان المسائل التي ذكرها المصنف في باب العموم، ونضيف إليها إن شاء الله تعالى بعض المسائل التي أغفلها، وهي من الأهمية بمكان لتعلقها الوثيق بباب الأصول من جهة، والاستنباط الفقهي من جهة أخرى. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول أربع مسائل: الأولى أقل الجمع، والثانية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والثالثة الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عام في حق أمته ما لم يرد دليل التخصيص. وانتهينا إلى قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، وشبهه يفيد العموم. هذا مذهب جمهور العلماء، بناء على أن الصحابي حين حكى ذلك عاما فهو من أهل اللسان ويدرك موارد النصوص. ونحو قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. فهذا ننظر لنرى هل هذا البيع كبيع الغرر مثلا، وهو كل بيع يدخله جهالة أو يعرض المرء لخلافات مع الآخر في المستقبل، إذا كانت له أنواع أو أقسام عديدة يشملها أو لا يشملها، الظاهر أنه يشملها كلها، لأن الصحابي حين قال ذلك قصد جميع الأنواع والأقسام التي تندرج تحت هذه الكلمة العامة. قال بعد ذلك: لفظ العموم من جهة تناوله للذكور والإناث على ثلاثة أنواع: أولا ما يدخل فيه الذكور والإناث بلا خلاف كلفظ الناس والقوم والطائفة والفرقة ومن المستعملة للعاقل. الثاني ما يختص بكل جنس بلا خلاف كلفظ الرجال والذكور والنساء والإناث. فالأول الرجال والذكور لا يدخله النساء قطعا، والثاني النساء والإناث لا يدخله الذكور قطعا. الثالث ما اختلف فيه، وهو ما كان لفظه للذكور ويحتمل أن يدخل فيه الإناث لأنه استعمل بصيغة المذكرين كالجموع المذكرة السالمة، مثل مسلمين، محسنين، متقين، الذين، وضمائر جماعة الذكور مثل آمنوا، آمنوا، واو الجماعة في هذا وذاك، أقيموا، آتوا أو آتوا يقيمون ونحوها. والتحقيق من مذاهبهم وهو مذهب الجمهور أن الإناث يدخلن فيه ما لم يرد ما يدل على التخصيص بالذكور غير مجرد الصيغة، فقد جرى على ذلك العمل في الصدر الأول من غير تفريق، حيث وجدوا في لغتهم ما يسوغه، وهو أن يخاطب الناس بصيغة الذكور مع وجود الإناث فيهم تغليبا، إما للزيادة في التكليف وإما للتقدم في جانب الرعاية والقوامة أو لغير ذلك. ومنه قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتات القانتين. فهنا دخلت في جملة المذكرين باعتبار التغليب، لأن لفظة القانتين تشمل الذكور والإناث، وإنما غلب الرجال لبعض الاحتمالات اللغوية التي ذكر بعضها. أما ما احتج به بعض الشافعية من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه يومئذ إلا ونداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح شعري، فلفت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي فجعلت سمعي عند الجريد، اللي هو جدار المسجد وكان من الجريد، فإذا هو يقول على المنبر: يا أيها الناس، إن الله تعالى يقول في كتابه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بعض الشافعية قال: طالما أن هذه الآية ذكرت صنف الرجال بأوصاف وصنف النساء بأوصاف مقارنة لأوصاف الرجال، إذن النساء لا يدخلن في الخطاب مع الرجال. والرد على ذلك ما قاله الشيخ وغيره: فهذا ليس فيه اختصاص كل جنس بما ورد بخصوصه لفظا، إنما الذي فيه أن الشرائع تنزل في القرآن عادة بصيغة التذكير، وهو وجه إيراد أم سلمة، ففيه ما يومئ إلى أنها أرادت الشرائع للرجال والنساء. وهنا كأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها طمحت إلى ذكر النسوة بالخير والأعمال الصالحة في القرآن الكريم لما عرف عنهن من النقص والقصور في طاعة الله عز وجل، فكان هذا من باب بيان الفضل، وأن المرأة قد تسبق الرجل في عمل صالح، فجاء هذا اللفظ بهذا التكرار، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونحو هذا. فالمقصود الإشادة بجنس ما يصدر من الجميع كل على حدة لبيان فضله ومنزلته، وليس فيه التعكير على أن صيغة الخطاب إذا وردت بلفظ المذكرين التي تحتمل دخول النساء فالأصل دخول النساء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، فلا يقال أن المرأة إذا خطبت تعلق التكليف بها، وإلا فالأصل أن التكليف للرجال، لا، التكليف لعموم المكلفين رجالا كانوا أو نسوة. المسألة السادسة، اللفظ العام بعد التخصيص يبقى عاما فيما لم يخص، كقوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولم يكن في تلك المحرمات الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وإنما جاءت به السنة، فخصص العموم الوارد في قوله تعالى ما وراء ذلك، فما تفيد العموم كل ما لم يذكر في الآية من المحرمات فجائز للمرء أن ينكحها. طيب السنة خصصت فرض جديد غير مذكور في القرآن، لمذكور في القرآن في الجمع وأن تجمعوا بين الأختين، هذا هو الممنوع. السنة أضافت إلى هذا الجمع جمعا آخر، وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فيقال هنا إن عموم قوله تعالى ما وراء ذلك خص بقوله أو بنهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولا يعكر ذلك على بقاء الأفراد الأخرى داخل في حل التزوج بهن. قال وبقي العموم فيما عداه، فالمحرمات من النساء ما تقدم في الآيات على قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، مضافا إليهن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ويبقى الحل لما وراء ذلك على عمومه. المسألة السابعة، لا يشترط في المخصص أن يأتي مقارنا للعموم، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية، فعندهم العام قطعي الدلال والخاص قطعي الدلال، فإذا تأخر دليل التخصيص دل على نسخ العموم، والتحقيق أن العام ظني الدلالة على ما يدخل تحته من الأفراد، ولعله لا يخلو عام من تخصيص بوجه من الوجوه، والمتأمل للأدلة الشرعية يجد ذلك واضحا فيها، فكيف يصلح أن يكون شاملا لكل فرد من أفراد غير المحصورين على سبيل القطع؟ وفي الأدلة المذكورة آنفا على حجية العموم ما يؤكد صحة مذهب الجمهور. سبق أن ذكرنا أن دلالة العموم ظنية، وقلنا إنها ظنية لاحتمال ورود التخصيص عليه، بل إن هذا هو الغالب في نصوص الشرع، أكثر العمومات التي وردت في الكتاب والسنة خصصت بالكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على ما ذكرناه في المخصصات المنفصلة. فإذا كانت دلالة العام ظنية، ومعنى ظنية تحتمل أوجها متعددة، ممكن كذا ويمكن كذا ويمكن كذا، فإذا وجد هذا الاحتمال وصح دليل التخصيص يبقى يحمل العام على الخاص، ولا يقال إن الخاص عارض العام، لأن العام قطعي والخاص قطعي، يبقى حصل تعارض فنقول ده نسخ للإيه؟ نسخ للعام. لا، ده ده تخصيص أحد أفراد العام بحكم يختلف مع بقية أفراد العام، تخصيص أحد أفراد العام بحكم يختلف عن بقية أفراد، كالآية التي ذكرناها قبل ذلك. الله عز وجل قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، يبقى هذه المحرمات فقط وما عدا ذلك فإيه؟ فحلال. يبقى فيه هنا محرمات بالتعيين بالنص القرآن، وما وراء ذلك كله إيه؟ حلال. طيب خصينا فرض اللي هو إيه؟ النهي عن الجمع بين المرأة وعمته، فيبقى خرج الفرض ده فقط من جملة المباح التزوج بهن، والباقي كله باقي على إيه؟ باقي على الحل. يبقى إذا كان عندنا عدد المحرمات في الآية كام؟ كام؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بنا، فإن لم تكونوا دخلتم بنا بكم بقى كده 12. طيب يبقى دول المحرمات هو العدد ده فقط، هنضيف لهم ايه كمان؟ الجمع بين المرأة وعمتها هيبقوا من 11 بقوا كام؟ بقوا 12. الباقي كله ايه؟ مباح. ده معنى قولنا ان هنا لم ولن يوجد تعارض بين الخاص والعام، لان الخاص خرج فرد من افراد العام من حكم العام وبقيت الافراد الاخرى ايه؟ في نفس حكم العام. نعم. قال العام حجة بنفسه لا يتوقف القول به على البحث عن المخصص، وهذه مسألة فيها قولان، هذا أحدهما، يعني لو وقفت على نص عام في القرآن أو السنة تعمل به ولا تقول انتظر لعل وعسى أن يوجد مخصص يغير الحكم؟ القول الأول إن العام حجة بنفسه لا يتوقف أو لا يتوقف القول به على هذا الإيه؟ على هذا الاحتمال، يمكن يرد مخصص. لا، الأصل كما قال الله عز وجل ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، لأن لو فتحنا هذا الباب لعل وعسى ويحتمل ويمكن وكذا لن يعمل أحد بأي نص عام، فالواجب كما أمر الله عز وجل المبادرة والمسارعة إلى فعل ما أمر به العبد واجتناب ما نهي عنه، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم الآيات، فهو مأمور بالمبادرة، وليس معنى هذا إن هو يهمل جمع الأدلة في الباب الواحد لعل أن يكون هناك مخصص فيقضي المفتي بحكم العام ويكون هنا حكم خاص لا يتفق مع العموم الوارد في الكتاب أو السنة، لكن في البداية بنقول إن العام حجة بنفسه وإن كانت حجته إيه؟ ظنية، أو إن كانت دلالته ظنية. قال هذه مسألة فيها قولان، هذا أحدهم وهو مذهب أبي بكر، وهو مذهب أبي بكر الصيرفي، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، واختاره كثير من الحنابلة كأبي يعلى وابن عقيل وابن قدامة وبعض الحنفية. والمذهب الثاني لا يجوز الاستدلال به حتى ينتفي المخصص، لأن احتمال التخصيص وارد عليه، فهو دليل بشرط السلامة من المعارضة، وهذا القول الثاني ضعيف من جهة أن أكثر أدلة الفقه ظنية الدلالة ليس العموم فقط، وطلب السلامة من المعارض مطلوبة في كل دليل من تلك الأدلة. طالما إن الدلالة ظنية يعني فيه احتمال وجه ووجه آخر ووجه عاشر وهكذا. طيب لو قلنا ننتظر حتى نقضي على كل هذه الاحتمالات فلم نعمل بشيء من نصوص الكتاب والسنة. ده معنى كلامه. وطلب السلامة من المعارض مطلوبة في كل دليل من تلك الأدلة، لكن هذا لا يعني التوقف في الدلالة الظاهرة لتلك الأدلة، بل هي واجبة الامتثال على ما ظهر منها حتى يوجد خلاف. لكن يمكن القول جدير بالفقيه التثبت في كل حكم، التثبت في كل حكم دلالة النص عليه ظنية قبل المصير إلى القول بذلك الحكم. ومن هنا رجح الدكتور النملة في كتابه المهذب في أصول الفقه القول الأول، قال: وهو الحق عندي للأدلة الآتية. أولا، أن ترك التمسك بالعام لاحتمال وجود المخصص يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح، وهذا ممتنع. وبيان ذلك أن اللفظ العام راجح، حيث إنه قد وجد وأثبت الحكم بلا شك، فهو معلوم قطعا، واحتمال وجود المخصص مرجوح، حيث إنه مجرد احتمال لا دليل عليه، قد يثبت وقد لا يثبت. واضح الكلام ده؟ بنقول الآن عندنا نص عام يمكن أن نستنبط منه حكما شرعيا. النص موجود ولا لا؟ والحكم يمكن استفادته من هذا النص ولا لا؟ طيب، يبقى عندنا حكم بدليله، موجود ولا مش موجود؟ موجود. طيب لو قلنا نتوقف لعل وعسى ان هذا الحكم يكون مخصص، او يحتمل ان يرد دليل يخصصه وينقله عن هذا الحكم الى حكم اخر، ايهما اقوى؟ الحكم الموجود بدليله ولا الحكم اللي يمكن ان يرد بعد ذلك؟ الاقوى الموجود بدليل. طيب، علينا ان نعمل بالاقوى والارجح ولا ننتظر حتى يتبين خطأ وضعف القول المحتمل؟ نعمل بالقول الموجود، فإذا تبين لنا بعد ذلك إنه ضعيف أو فيه أقوى منه ننصرف من هذا الضعيف إلى الإيه؟ إلى الأقوى، أو من هذا المرجوح إلى الأرجح، ولا تثريب على من فعل ذلك. لكن زي ما قلنا قد يسأل المرء عن تقصيره في البحث، لا سيما إذا كان من أهل النظر والاستنباط. الدليل الثاني أن الأصل عدم المخصص، الأصل عدم المخصص، وذلك يوجب ظن عدم المخصص، وهو يكفي في ظن إثبات الحكم باللفظ العام. الدليل الثالث أن احتمال وجود الشيء لا يترك به الشيء الثابت بدليل عمل الصحابة في النسخ مع احتمال وقوعه، في أحكام كثيرة جدا عمل بها الصحابة ونسخت ولا لا، بل إن بعض الصحابة أثني عليه لمبادرته إلى العمل بدليل نسخ ولم يشاركه في العمل به سواه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان مطلوب من كل واحد يأتي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بصدقة. بادر إلى هذا الفعل علي رضي الله تعالى عنه، وبعض الصحابة وجد في نفسه حرجا من هذا التكليف لما هو معلوم عنهم من الفقر والحاجة ونحو ذلك، وهم يحبون أن يتناجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت. طب هذه المسألة هتعمل إيه؟ هتحجم مناجتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحزنوا لذلك أشد الحزن وأسفوا لذلك أشد الأسف. فنزلت الآية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم كذا إلى آخر الآية. هنا علي رضي الله تعالى عنه كغيره من الصحابة كان ممكن يقول إيه؟ طيب ما ننتظر لعل هذه الآية تخصص أو لعل الحكم ينسخ أو نحو ذلك، ما حصلش. ولكن اللي قدر ينفذ نفسه، واللي ما قدرش أظهر من قلبه الحزن والأسف لأن هذا الأمر سيترتب عليه تقليل مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلم الله عز وجل ما في قلوبهم فخفف الحكم عنهم ونسخ هذا التكليف. بل لما كلف الله عز وجل المؤمنين بثبات الواحد في وجه عشرة من الكفار، هل نقص الصحابة على أعقابهم أو فروا من ميدان فيه أضعاف أضعافهم؟ أبدا. ولكن نزل التخفيف بعد ذلك، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. يبقى هنا بعد ما كان الواحد مكلف أن يصمد أمام عشرة أصبح مكلف أنه طيب لما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اجتنبوا السبع الموبقات ومنها التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف ده كان منطبق عليهم أيام ما كانوا مكلفين بالثبات أمام عشرة ولا لا؟ كان في الوقت ده اللي يفر من الميدان في مقابلة أدنى من العشرة يبقى متولي، وبعد كده اللي يفر أمام اثنين فقط يبقى متولي. فالحاصل هنا ان احنا بنقول ان الصحابة بادروا الى العمل بالأدلة الشرعية وما استفادوه منها من احكام، مع احتمال ان ممكن الحكم ينسخ او يخصص او المطلق يقيد وهكذا، ما كانوا ينتظرون ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما كلفهم ان يتحللوا من عمرتهم ويجعلوها او من احرامهم ويجعلوها في صلح الحديبيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم ان يتحللوا من عمرتهم على ان يعتمروا في العام المقبل، بعض الصحابه بل جل الصحابه تلكأوا، واعتبر كثير من اهل العلم عنهم بانهم جاءوا بشوق جارف للعمر واستعداد تام لمحاربة كل من يحول بينهم وبين بيت الله عز وجل، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يتحللوا، طبعا على خلاف ما كانوا يطمعون فيه بالكلية. قوم يشتاقون إلى العمر وينتظرون هذه الفرصة بفارغ الصبر كما يقال، وإذا بكل هذه الآمال والأحلام تحطم على لفظة تحللوا من عمرتكم، فلم يفعلوا. هنا بنقول العلماء اعتذروا قالوا ايه؟ انما تباطأ الصحابة لعل الله تبارك وتعالى ان يخفف عنهم ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الى رغبتهم ويصر على العمرة في هذا العام وليكن ما يقول. لكن هل هذا شفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وإنما دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها مغضبا قال ما لي آمر بالأمر فلا أتبع. أمر ما حصلش، أول مرة تحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلموا يعملوا وما يعملوش. طبعا ده ما كانش لمجرد الاعتراض أو التلكؤ في التنفيذ أبدا، ولكن هم زي ما قلنا عندهم شوق عالي جدا أنهم يعملوا عمرة، فلعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يجبر خاطرهم ويمكنهم من العمرة هذه السنة ويغير الحكم، ولا سيما ان زمن التشريع كان يقبل ايه؟ كان يقبل هذا التغيير. فجاءت نصيحة ام سلمة رضي الله تعالى عنها بان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ هو بنفسه، ولعل اللي طمعهم اكثر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتحلل، طب هو ما تحللش ليه؟ واحنا عايزين نعمل زيه، ما نقلش عنه في الطاعة أو كذا، فكانوا على طمع إنه يمشي الحكم يتغير. وبالرغم من ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها مخالفة تستحق انه يعرض عنه. وبالفعل لما خرج ودعا حالقه وحلق، حلق الصحابة بعضهم لبعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، رجعوا لنفسهم. احنا كنا منتظرين ايه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قال تحللوا، كنا نتحل، فعرفوا ان هم اخطأهم وان اجتهادهم لم يكن في ايه؟ لم يكن في محله، لان سلم يختار لهم الافضل والاصلح. يبقى ده يدلنا على ايه؟ على وجوب المبادرة الى العمل بالعموم دون انتظار الايه؟ التخصيص. ده القول الثالث اللي هو قال فيه ان احتمال وجود الشيء لا يترك به الشيء الثابت بدليل عمل الصحابة في النفس مع احتمال وقوعه. فكذلك هنا يجب اعتقاد عموم اللفظ حال علمنا به والعمل على ذلك، وإن كنا نحتمل وجود مخصص له فإن ثبت هذا المخصص تركنا العام وعملنا بالتخصيص، وإن لم يثبت مخصص نستمر في العمل على العموم، وهذا فيه من الاحتياط ما يعلمه كل فطن. يعني لو إنك أنت عملت بالنص العام وتبين هتقضى، لأنك إيه؟ انتهيت إلى ما علمت، انتهيت إلى ما علمت. لكن لو ما عملتش ولم يثبت المخصص هتسأل عن مدة تركك للعمل بهذا النص العام ولا لا؟ هتسأل عنه. يبقى الاحتياط والأبرأ للذمة إنه يبادر إلى العمل بمقتضى علمه، فإن ظهر خلاف علمه انتقل إليه ولا تثريب عليه. قال ويمكن القياس على صيغة الأمر والنهي، فالأولى تقتضي الوجوب، يعني الأصل في صيغة الأمر إنها تفيد الوجوب، والأصل في صيغة النهي المجردة تفيد التحريم، وهذا ما يجب اعتقاده والعمل به. هل لو أمرت بأمر في القرآن أو السنة تبادر إلى العمل به على إنه واجب، ولا تقول أنتظر لعل وعسى أن توجد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ تعمل إيه؟ تبادر إلى العمل مع اعتقاد الوجوب، فإن ثبت إنه مستحب ما خسرتش حاجة، ولكن لو ظل واجبا كما هو خسرت ولا ما خسرتش؟ انت وقعت في مخالفة لو لم تفعل. فهنا بيقول اذا كانت الاوامر التي تقتضي الوجوب وربما، خلي بالك، ربما الاستحباب، يبقى هي تقتضي في الاصل الايه؟ الوجوب، ويحتمل ان هي تفيد الاستحباب لان الامر يشمل الواجب ويشمل المستحب، لكن الاصل فيه ايه؟ الوجوب. عشان كده بقول ربما تفيد الاستحباب، وانت مأمور بالمبادرة الى العمل بهذا الامر. كذلك انت مأمور باجتناب النهي وان احتمل الايه؟ الكراهة فقط، لان الاصل انه بيفيد التحريم. كذلك هنا زي ما انت مطالب انك تعمل بالامر باعتبار انه يفيد الوجوب والنهي باعتبار انه يفيد التحريم، كذلك تفعل او تعمل بمقتضى العام وان احتمل وجود المخصص. زي ما قلنا هناك يحتمل القرينة اللي تصرف الوجوب الى الاستحباب او التحريم الى الايه؟ الكراهة، وانت مأمور انك تعمل بالامر والنهي. فهذا يرجح ان العام حجة بنفسه لا يتوقف القول به على وجود المخصص، لكن زي ما قلنا لا يجوز ولا ينبغي للمرء أن يبادر بالحكم في مسألة قبل أن يجمع أو يغلب على ظنه أنه جمع أدلتها، لأنه لو اكتفى بدليل في المسألة وهناك أدلة أخرى تخالف في الظاهر هذا الدليل ولم يجتهد في الجمع بينها ربما أخطأ على الشرع وتقول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وأنا قلت لكم قبل ذلك إن آفة كل الفرق الضالة الأخذ ببعض النصوص وترك البعض الآخر. عشان كده كان من أبرز ما يميز منهج أهل السنة والجماعة عن سائر المناهج أنهم يدخلون في السلم كافة ويؤمنون بالكتاب كله، فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد، ويؤمنون بنصوص الإثبات ونصوص التنزيل، بالضبط كما يجمعون بين العلم والعقل. لأن النهاردة أنت أمام نصوص بتفيد أن اللي يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، ونصوص أخرى بتقطع بأن من قال لا إله إلا الله ووقع في سيئة تحيط به لا ينفعه قوله لا إله إلا الله. بتعمل إيه؟ عندك نصوص فيها القطع بخلود بعض العصاة في النار ولا لا؟ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طيب لو خدنا بنصوص من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى العمل ملوش أي لازم، وده قول المرجئة الذين قالوا بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لو الكافر أتى بكل الطاعة ينفعه؟ لا ينفعه. كذلك إيه؟ يقولون كذلك المؤمن لو أتى بأي المعاصي ملهاش قيمة في جانب إيه؟ في جانب إيمانه. وبالتالي أرجعوا العمل عن الاعتقاد فسموا مرجئة لذلك. أرجعوا يعني إيه؟ أخروا. أهل السنة يقول لك لا، ده الإيمان قول وعمل. التانيين يقولوا إيه؟ لا، قول واعتقاد، والعمل ده ثمرة من ثمرات الإيمان وليس من الإيمان نفسه. فأخروا الإيه؟ العمل عن الاعتقاد فسموا مرجئة لذلك. وبالتالي يستوي عندهم إيمان أفسق الخلق مع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف على النقيض وجدنا الطائفة الأخرى اللي أخذوا بنصوص الوعيد فقط وكفرهم بالمعصية، وهم الخوارج والمعتزلة وأضربهم. السبب المسألة إيه؟ إن دول خدوا بعض النصوص وتركوا النصوص الأخرى. ثم عندنا من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه مخلصا من قلبه لا يشك فيهما أو غير شاك فيهما، كل دي مش مقيدات. القرآن الكريم كم جمع بين الإيمان والعمل الصالح، وفي نفس الوقت العلماء نظروا إلى عموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فنظروا إلى قتل النفس ونظروا إلى الزنا وغيره إن هو دون الشرك وبالتالي يقبل المغفرة. فده منهج أهل السنة الجمع بين النصوص في الباب الواحد، وده مهم. بدل ما نبادر إلى القول بدليل ونهمل أدلة أخرى، لا، الأصل إن احنا نجمع الأدلة في الباب، وبعد ما نجمع الأدلة نبدأ نشوف فقه الدليل. فمن الأهمية بمكان أن يجتهد الناظر في الفقه ومسائله، بل في كل أبواب الدين، في جمع الأدلة في الباب الواحد، وإلا انحرف قلمه وفكره عن الصواب وكان عن الحق بمعزل. هذه المسائل التي ذكرها المصنف، ونضيف إليها بعض المسائل الأخرى الهامة. قلنا إن في المسألة الثالثة الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم عام في حق أمته ما لم يرد التخصيص. طيب، الخطاب العام في القرآن هل يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ خلاص احنا قلنا ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه للأمة بالتبعية. طب العكس، الخطاب الموجه للأمة هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الخطاب في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم مثلا، أو يا أيها الذين آمنوا كذا؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذه المسألة أقوال، أولها وهو أصحها أنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الصيغة، ولأنه صلى الله عليه وسلم مخاطب بالتكليف وهو داخل في عداد الأمة. قال ابن شهاب رحمه الله إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم، وذلك مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل قطعا في هذا التكليف. ومما يؤكد ذلك القاعدة التي ذكرناها كثيرا، وهي إن أي أمر في القرآن مدار عليه وأي نهي في القرآن مدار عليه. قلنا ما أمر الله عز وجل بأمر إلا ومصلحته خالصة أو راجحة، يعني مصلحة من كل الوجوه، أو على الأقل مصلحته أكبر من مفسدته. طيب، هذا الصلاح مطلوب للنبي كما هو مطلوب لسائر الأمة ولا لا؟ يبقى هنا نقول من هذا الباب كل الأوامر لأن مدرها على المصالح الخالصة أو الراجحة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى فعله، وكذلك النواه مدرها عليه، ما نهى الله عز وجل عن شيء قط إلا ومفسدة خالصة، مفسدة من كل الوجوه أو مفسدة إيه؟ راجح. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينأى بنفسه عن المفاسد ومطلوب إن هو يبتعد عنها ولا لا؟ مطلوب أن يبتعد عنها. ولا شك أن إذا عرفنا الآن إن الأوامر متعلقة بباب الخيرات، والنواهي متعلقة بباب الشرور والسيئات، والأنبياء أحرص الناس على تحصيل الخيرات ودفع الشرور والسيئات. لكن بعض العلماء ذكر أن النبي لا يشمله هذا الخطاب العام لما له من الخصائص دون الأمة، ولأنه ورد الخطاب على لسانه فهو مبلغ. وهذا الكلام فيه نظر من وجهين. الأول أن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، وده واقع حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن شيء وهو يفعله كانوا بيقولوا له إيه؟ إنك تفعل ولا لا؟ زي ما ذكرنا في المرة الماضية لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل. يبقى هم فهموا من هذا إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثلهم في كل التكليف، لحد ما هو قال لهم لا، ده أنا ليا خصوصية هنا، إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يبقى هنا الصحابة نفسهم فاهمين إن النبي صلى الله عليه وسلم داخل معهم في التكليف ولا لا، فإذا أمرهم فيلزموا أن يأتموا، وإذا نهاهم فيلزموا أن ينتهي. وده اللي يأكده قول نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. طيب، والتبليغ يكون بالقول فقط ولا بالقول والفعل والحال؟ القول والفعل والحال. عشان كده احنا لما جينا نتكلم في دليل السنة قلنا السنة ما ثبت عن سلم من قول أو فعل أو تقرير، ده عند مين؟ عند علماء الأصول عند علماء الحديث يقول لك أو صفة خلقية أو خلقية، يضيفوا لها كمان كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بنقول إن البلاغ مش قصر على الكلام عشان يقول بلسانه ثم يخالف بفعله، لا، ده اللي هيعمله هيهدم اللي قاله. واحنا لسه بنقول الوقت الصحابه ربما تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تحللهم او امرهم بالتحلل ما عملوش، لكن لما لقوه تحلل هو بادروا الى التحلل ولا لا؟ لان التبليغ بالفعل ابلغ من التبليغ بالقول. نعم صحيح، في الدلاله القول اقوى من الفعل، فرق بين الاثنين، في الدلاله القول اقوى من الفعل، اما في التبليغ الفعل اقوى. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفعل قد يدخله الاحتمال، ممكن نفس فلم فعل هذا الشيء لعل وعسى، يمكن فيه ظرف دعاه الى ذلك، لكن طبعا ده كله يحتاج الى اثباته بادله، مش لعل وعسى كده بدون ادله يعني او مجرد تخمين، لا بادله شرعيه. والا فالاصل ان نفس فلم لما فعلوا فعلوا ايه؟ فعلوا تشريع، لكن لو كان فعله ده بيخالف أمر أمر به أو نهي نهى عنه، يبقى نقدم إيه؟ نقدم القول، لأن القول محكم والفعل محتمل. يعني مثلا بعض العلماء لما اتكلم في جلسة الاستراحة قالوا لا ده هذه الجلسة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما احتاج إليها، لما بدل وثقل جسده ما كان يستطيع أن ينهض قائما، فكان يجلس يستريح بعض الوقت ثم يقوم بعد الركعة الأولى والثالثة إذا كان في وتر من صلاة. هل هذا الكلام يقبل ولا لا يقبل؟ قبول، مقبول هذا الكلام ولا غير مقبول؟ مقبول؟ لا، ولكن الأصل عدم هذا التعليل. ليه؟ لأن مثلا لما فعل فعل للبيان، والصحابة نظروا إليه وشاهدوه وهو يفعل هذا الشيء ولا لا؟ طيب لو كان فيه حامل له على هذا الفعل خلاف التشريع كان يبينه ولا ما يبينوش؟ لابد أن يبينه. ولهذا لما بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اني بدنت فلا تسبقوني بركوع او سجود. لما بدن بدات حركته ايه؟ تقل او يكون في بطء في الحركه، وبالتالي ممكن يكون وراه شباب عندهم من النشاط والقوه ما يجعلهم يسبقونه في الركوع والسجود، فلهم لا خلوا بالكم انا باخذ راحتي في ركوعي وسجودي، فما تركعوش ولا تسجدوا إلا ما ترأوا إلا إذا رأيتموني ركعت أو سجدت. يبقى هنا لأن فعله هيخالف أمره اللي هو إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال لهم لا خلي بالكم اللي حملني على هذا إيه؟ ظروف الصحية. طب هناك لما عمل كده وما بين لهمش الظروف أو الأحوال اللي جعلته يجلس هذه الجلسة، يبقى الأصل إنه عملها تشريع ولا عملها الحاجة؟ طيب يأكد الكلام ده إيه؟ الحديث نفسه، سياق الحديث، الحديث في البخاري عن مالك بن الحويري قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فعلم أنا قد اشتقنا إلى أهلينا فسألنا عمن تركنا خلفنا وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي. يعني إيه؟ الوقت لا يكفي إن هو يحفظهم صفة الصلاة بالقول، فيبقى أبلغ حاجة وأصرح حاجة إيه؟ أصلي قدامهم وأقول لهم هي دية الصلاة الكاملة، صلوا زي ما أنا صليت. فهنا لما جلس جلسة الاستراحة ومالك بن الحويرث رآه وهو يجلسها ونقل الكلام ده، يبقى عمله على سبيل التشريع ولا على سبيل الحاجة؟ على سبيل التشريع، وإلا للزمه أن يقول لهم بس خلوا بالكم الجلسة ده هي مش من تمام الصلاة، ولكن أنا عملتها عشان جسمي تقل، ده الذي يقتضيه الايه؟ الذي يقتضيه البيان والتبليغ. وزي ما ذكرنا قبل كده في أدلة السنة انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى زي ما قلنا ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم عام في حق الأمة، كذلك أيضا الخطاب الموجه لعموم الأمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما خصه الدليل. فالقول الراجح في هذه المسألة دخول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم التكليف الوارد في مثل قوله يا أيها الناس افعلوا كذا، أو يا أيها الناس لا تفعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو لا تفعلوا. فهو واحد من جملة الناس وواحد من جملة المؤمنين، مأمور بما أمر به ومنهي عما نهوا عنه. بعض العلماء فصل، قال إذا كان الخطاب موجها لأمته نحو كنتم خير أمة أخرجت للناس فلا يدخل، وإذا كان الخطاب بلفظ يشمل الرسول نحو يا أيها الناس ويا عبادي فإنه يشمله، لكن هذا في الحقيقة تفصيل وتفريق بلا دليل. ليه؟ لأن لما يقال كنتم خير أمة، لعل هذه الخيرية بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم وسط هذه الأمة. أيوة، لأن واحد قد يرجح أمة ولا لا. الله عز وجل قال في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة، يبقى إبراهيم وحده أمة ولا مش أمة؟ طيب، قد تكون الخيرية لهذه الأمة بسبب وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، لأن إيمانه يزن إيمان العالم كله. هذه من جهة. ومن جهة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأمته من الفتن ولا لا؟ أمان لأمته من الفتن بدلالة الحديث الصحيح في هذا الباب. ثم إن وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم يحفزهم على الطاعة ويدعوهم إلى الخيرات والمبادرة إليها ولا لا؟ بشك. فكل هذا من أسباب هذه الخيرية، فلا يقال ينزع أو يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جملة هذا الخطاب. فالأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا الخطاب. طبعا بعض العلماء يقول طيب إيه الفائدة من ذلك؟ لا، العلماء بيختلفون اختلافا كبيرا جدا بسبب هذه المسألة. لأن إحنا لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم الخطاب ثم رأيناه يفعل شيئا يخالف ما أمر به أو ما نهى عنه، هنا اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في التكليف أو الخطاب العام، ولا خلاص له فعله ولنا ما أمرنا به أو نهينا عنه، ويبقى دي حاجة خاصة بيه. اللي بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم التكليف يقول لك آه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحول الواجب إلى مستحب إذا ترك الفعل، أو يحول المحرم إلى خلاف الأولى أو إلى جائز. ليه؟ لأنه ما كان له أن يفعل خلاف ما أمر به أو نهى عنه إلا لتغير الحكم نفسه. ومن هنا بيختلفوا في مسائل كتير جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مش داخل في التكليف العام يقوله يبقى الشرب قائما حرام، من شرب قائما أكل، لأن هو منهى عن الشرب إيه؟ وهو قائم، وما لكش علاقة بقى بشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، لأن ده حكم خاص به. واللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم التكليف يقوله شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يدل على جواز الشرب من قيام، وإن كان الأولى أن يشرب وهو جالس. يبقى هيحصل خلاف ولا لا؟ بيحصل خلاف كتير جدا في مسائل الفقه بسبب المسألة دي. لما نيجي نتكلم في مسألة مثلا زي مسألة استقبال القبلة واستدبار ونحو ذلك، فهنا الخلاف منشأه الخلاف في الجزئية اللي احنا بنقولها، هل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم التكليف ولا ليس داخلا فيه. إذا قلنا داخل في عموم التكليف فبننظر لفعله وقوله، هل في تعارض بينهم ولا ما فيش، ونحاول نجمع بينهم. وإن قلنا ليس داخلا يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، والأمة مأمورة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول برجاء التفصيل في هذا الأمر الإيمان وبيان الإيمان الواجب والرد على من قال بأن الإيمان هنا إنما هو التصديق فقط. طبعا يعني الدرس ليس درس عقيدة، ولكن من زعم أن الإيمان هو التصديق فقط فهذا زنديق من الآخر، لأن التصديق موجود حتى في بعض الكفر. أبو طالب كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يصدقه؟ لا، ده صدقه وشهد لدينه بأنه خير أديان البرية دين. هل نفعه ذلك؟ ما نفعه ذلك، بل الله عز وجل قال في شأن قوم فرعون إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها. واليقين أمر زائد على التصديق ولا لا؟ أمر زائد على التصديق. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني هو أراد أن يتحول من الإيمان اللي هو مجرد التصديق إلى مرحلة أعلى وهي إيه؟ مرحلة اليقين. فكيف يقال بأن التصديق وحده يكفي؟ والله عز وجل شهد لهم بالإيمان ولا شهد عليهم بالكفر؟ شهد عليهم بالكفر، مع أنه قطع لهم بإيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى سبب الجحود الإيه؟ الظلم والعلو، مع يقين القلب بصدق موسى عليه الصلاة والسلام وصحة رسالته. فلهذا نقول أهل السنة وسط بين المفرطين والمفرطين، فيقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها وأدناها. فهنا نقول الإيمان قول وعمل، يبقى العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. وقد يكون هذا العمل شرطا في صحة الإيمان أو قد يكون مكملا للإيمان الواجب، بالضبط كجسم الإنسان. جسم الإنسان تتفاوت جوارحه بالنسبة لأهميتها أم لا تتفاوت؟ يعني لو واحد رأسه اتقطعت بقى له قيمة، لكن لو إيده اتقطعت يعيش ويمارس حياته، مع إن ده قطع وده قطع، لكن فارق بين قطع الرقبة وقطع اليد. فاعتبر قطع الرقبة ده بمثابة الإيه؟ أو اعتبر الرقبة أو الرأس بمثابة الشهادتين اللي هم أعلى حاجة، واعتبر بعض الأعمال الأخرى بمثابة إيه؟ قطع اليد أو قطع الأصبع أو قطع الظفر أو نحو ذلك. فهذا هو الذي عليه اعتقاد أهل السنة، وطبعا الوقت لا يتسع إلى مزيد بيان، لكن من أراد زيادة فليرجع إلى كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، المجلد السادس من مجموع الفتاوى. لا، هو بيفرقوا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، مش الإيمان الواجب والإيمان المطلق. لا، يبقى تفريق في غير محل، التفريق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. إنما الإيمان الواجب لا، هو الأصل في كل الأوامر الشرعية أو ما علق حصول الإيمان عليه يبقى ضمن الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى كذا، يبقى ده إيمان واجب. والله لا يؤمن من كذا، يبقى ده إيمان واجب، وهكذا. أما مطلق الإيمان فهذا يدخل فيه الواجب والمستحب. نعم. هل يجوز للمسلم أن يتزوج من الكافرات غير أهل الكتاب اليهود والنصارى؟ كيف والله تعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟ فلا يجوز، بل من الخطورة بمكان نكاح نساء أهل الكتاب لما قد يجلبنه على الأبناء من سوء المعتقد وفساد الدين ونحو ذلك، على نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه. إذا المسألة ليست مسألة أب فقط، ولكن الأب والأم لهما دور فعال جدا، بل قد يكون دور الأم أبلغ من دور الأب، لأنها أكثر التصاقا بالولد وأعظم حنانا عليه وأقرب إلى عقله من أبيه، وبالتالي الخطورة في حضانتها لهذا الولد، فقد تسقيه من سموم فكرها ما يعجز الأب عن تنقيته فيما بعد. فهنا من الخطورة بمكان الارتباط بمثل هؤلاء النسوة، وأظن في المسلمات من تغني إن شاء الله تعالى، ولا ينبغي أن يكون الحامل هي الدنيا فقط. هو الغالب اللي بيفكر في هذه أو تلك، واحد سافر في بلاد أوروبا ويريد أن يأخذ مثلا إقامة، أقرب طريق أن يتجوز واحدة مثلا من دور ست ولا حاجة، من دور جديد ولا حاجة، وهو بيأخذ بقى إقامة. لا، المسألة مش كده يا جماعة، يعني المسألة الدين أو الإيمان يعلو ولا يعلى عليه. ده بيقول مثل المجوس وما عداهن، كمان مجوس يعني هذا طبعا لا يجوز بحال من الأحوال. فهذا تخصيص لقوله تعالى وأحل لكم وراء ذلكم. نعم، الله عز وجل قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إذا كان هذا في استمرار العقد فما بالك بإنشاء العقد، وقد يجوز في الاستمرار ما لا يجوز في البداء. يعني ممكن نمشي حاجة بعد وقوعها وما نسمحش بإيه بحصولها في البداية، لأن البداء أشد من الاستمرار. هذا ليس إذا استيقظت في يوم الجمعة وأنا جنب، هل يجب علي غسلين، هما غسل الجمعة والطهارة من الجنابة، أم يجزئ غسل واحد مع الجمع بين النيتين؟ جمهور أهل العلم على أنه إذا تعددت موجبات الغسل أجزأ غسل واحد، إما بتعدد النوايا أو بإطلاق ما يلزم له الغسل، يعني يطلق النية بالطهارة أو استباحة الصلاة أو نحو ذلك، أو يستحضر في ذهنه نية إزالة الجنابة وغسل الجمعة وغيرها. إلا أن ابن حزم رحمه الله تعالى وتابعه من المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى أوجب لكل شيء غسلا. يعني لو أن امرأة كانت جنبا